إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من كبائر الإثم جريمة السرقة، والسرقة كما حدد الإسلام إياها فيما يقام عليه الحد منها تنتظم أمورا ثلاثة، فهي أخذ مال الغير، وأن يكون هذا الأخذ على سبيل الاختفاء والاستتار، وأن يكون هذا المال محرزا. وإذا فهناك صفات يجب اعتبارها في السرقة حتى يقام الحد بقطع اليد على الآتي بها. هناك اعتبارات ينبغي أن تتوفر في السارق، واعتبارات ينبغي أن تتوفر في المسروق، واعتبارات ينبغي أن تتوفر في الحرز الذي سرق منه ما سرق. فإذا اختلت هذه الاعتبارات لا يقام الحد على السارق بقطع يده. وأول هذه الصفات التي يجب اعتبارها في السارق حتى يسمى سارقا ويستوجب حد السرقة بقطع يده وحسمها، أول هذه الصفات هي التكليف، أن يكون السارق بالغا عاقلا، فلا حد على مجنون ولا صغير، لأنهما غير مكلفين. ولكن الصغير إذا سرق لا بد أن يؤدب حتى لا يتكرر منه هذا الأمر ويعتاد عليه. ولا يشترط في التكليف أن يكون المكلف مسلما، فإذا سرق الذمي وإذا سرق المرتد فإنه يقطع، تقطع يده. إذا سرق فإنه تقطع يده ولو كان ذميا، يعني على غير الملة من أهل الكتابين، وأيضا لو كان مرتدا قد خرج عن دين الإسلام، نسأل الله الثبات ونسأل الله العافية، فإنه أيضا يقطع. وكذلك المسلم الذي يسرق مال الذمي، المسلم الذي يسرق مال اليهودي أو مال النصراني تقطع يده أيضا. فهذا أول ما يجب أن يراعى في السارق حتى يقام عليه الحد بقطع اليد، وهو أن يكون مكلفا، أن يكون بالغا عاقلا، ولا يشترط أن يكون مسلما. وأما الشرط الثاني فهو الاختيار، أن يكون السارق مختارا في السرقة، فلو أكره على السرقة، لو جبر على أن يمد يده إلى ما حرم الله رب العالمين أن تمد اليد عليه فسرق، فإنه لا يعد سارقا، لأن الإكراه يسلب الإنسان الاختيار، وسلب الاختيار يسقط التكليف. الإكراه يسلب الاختيار، لأن الإنسان إذا أكره على فعل شيء لا يكون مختارا فيه، بل هو مجبر عليه. وإذا ما سلب الاختيار من الإنسان فقد سقط عنه التكليف. ولذلك تجد المجنون والصبي والنائم، تجد هؤلاء لا اختيار لهم. المجنون لا يختار بين البدائل، لأن العقل هو الذي يتم به الاختيار بين البديلات، يعني يكون أمام الإنسان أكثر من بديل ثم يختار واحدا من هذه البديلات. الاختيار بين البدائل لا يكون إلا في وجود العقل. فإذا سلب العقل فإن الإنسان عندئذ يسقط عنه التكليف. ويجب أن يكون السارق الذي يقع في جريمة السرقة من أجل أن يقام عليه الحد بقطع اليد، يجب أن يكون معدوم الشبهة في المال المسروق، يعني ألا تكون للسارق في الشيء المسروق شبهة. فإن كانت له في هذا المال المسروق شبهة فإنه يدرأ عنه الحد ولا يقام عليه. ولهذا لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما، فإذا سرق الأب مال ابنه أو سرقت الأم مال ابنها فإنه لا يقطع الأب ولا تقطع الأم بسرقتهما من مال ابنهما، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه: أنت ومالك لأبيك. إذن الأب والأم أيضا قياسا لهما شبهة في ملكية مال الابن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مال أبيه ولا مال أمه، لا يقطع الابن بسرقة مال أبيه ولا مال أمه ولا مال أحدهما، لأن الابن يتبسط في مال أبيه ومال أمه عادة. يعني الابن يظن أحيانا لشبهة الملك أن ما عند أبيه من المال هو ماله، فهو يتبسط فيه، فهذه الشبهة القائمة تدرع عنه الحد، فإذا سرق لا يقطع. وكذلك الجد لا يقطع إذا سرق مال حفيده، لأنه أب وإن علا، سواء كان الجد أب من قبل، يعني هذا الجد سواء كان جدا من قبل الأبي أم من قبل الأم، فأبوه وكذلك أمه وجده لأبيه وجده لأمه، إذا سرق واحد من هؤلاء من ماله فإنه لا يقطع. ولا يقطع أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل، الآباء والأجداد لا يقطع واحد منهم إذا سرقوا مال ابنهما أو مال الحفيد، وكذلك الأبناء وأبناء الأبناء إذا سرقوا أيضا فإنه لا يقام عليهم الحد إذا كان المسروق من مال الجد لشبهة الملك. وأما ذوي الأرحام، هذه أصول وفروع، الذي مر أصول وفروع. وأما ذوي الأرحام يعني العمة والخالة والعم والخال، هل هؤلاء أيضا يدخلون في ذات الحكم أم لهم حكم مستقل؟ أما ذوي الأرحام فقد قال أبو حنيفة والثوري: لا قطع على أحد من ذوي الأرحام المحرمين، ذوي الرحم المحرم ليس على واحد من هؤلاء قطع كما يقول أبو حنيفة والثوري، مثل العمة والخالة والأخت والعم والخال والأخ، لأن قطع اليد يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل. يعني إذا أخذت الأخت من مال أخيها وسرقت من مال أخيها فقطعت يدها بسبب تلك السرقة، فهذه قطيعة للرحم، قطيعة الأبد، وهذه الرحم التي تقطع أمر الله بها أن توصل. وأيضا لأن هؤلاء جميعا يعني للعمة والخالة والأخت والعم والخال والأق، هؤلاء من ذوي الرحم المحرم لهم الحق في دخول المنزل، وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به، لأن أن يكون المال في حرز فهذا شرط من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المال، حتى إذا ما وقع السارق عليه قطعت يده. فإذا كان المال في غير حرز فما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: الشاة في المرتع، الشاة في مرعاها، إذا سرقت لا يقطع سارقها، وإنما يغرم بغرامة مثلية، يعني يدفع ضعف ثمن الشاة التي سرقها وضرب نكال، ويضرب ضرب إهانة، ولكن لا تقطع يده. وأما إذا سرق الشاة من الحظيرة وأما الشاة من عطنها فإنه عندئذ لا بد من قطع يد لوجودها في حرص. وكذلك التمر في جرينه، التمر في جرينه وهو ما يوازي البيضر بالنسبة للقمح، إذا كان في هذا الحرز فسرق تقطع اليد، إذا كان في غير حرز ففيها الغرامة التي حددها النبي، غرامة مضاعفة صلى الله عليه وسلم، مع ضرب النكال، ضرب الإهانة لهذا السارق الذي سرق ما لا قطع فيه. فهنا العم والعمة والخال والخالة والأخ والأخت، هؤلاء مأذون لهم بدخول البيت، لهم حق في دخول المنزل. فإذا كان لهم حق في دخول المنزل وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به، لأن مالك لكي يكون محرزا ينبغي أن يكون في مكان لا تصل إليه يد. أما إذا أذنت لآذن بالدخول عليه لم يعد في حرص، كأنك أخرجته فجعلته في الطريق. وكذلك الضيف الذي أذن له بالدخول إلى البيت لا يقطع إذا سرق، لأنك أذنت له بالدخول فانتفى الحرز بدخوله مع إذنك. فإذا ذوي الأرحام إذا سرق الواحد منهم من ذوي رحمه فإنه لا يقطع. وأما مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم فقالوا يقطع من سرق من هؤلاء، يعني يقطع العم والعمة والقال والقالة والأخ والأخت، الواحد من هؤلاء إذا سرق تقطع يده لانتفاء الشبهة في المال، أنه ليست له شبهة في المال، ليست له شبهة ملك في المال الذي أخذه. ويقولون أيضا أنه لا قطع على أحد الزوجين، يعني إذا سرق الرجل من مال امرأته لها مال خاص بها وقع إليها من ملك خاص بها من ميراث يخصها، فمالها وقع في ملكية صحيحة متعلقة بها ليس لأحد أن يمد يده إليه. والمرأة ليست مكلفة بالإنفاق في المنزل، ليست مكلفة بالإنفاق ولو كان مالها بالغا المبالغ. المرأة إذا امتلكت المال هي ليست مكلفة بالإنفاق لا على نفسها ولا على أولادها، فضلا عن أن تكلف بالإنفاق على زوجها. فالمرأة غير مكلفة بالإنفاق ولها مالها، حتى إنها يمكن إذا كان زوجها فقيرا وهي ذات مال أن تخرج الصدقة على زوجها، تتصدق على زوجها. فما حدث من زينب زوج عبد الله بن مسعود عندما ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأل، فتقول يا رسول الله هل يحق لي أو يجوز لي أن أعطي عبد الله صدقة الصدقة، يعني أتصدق على عبد الله على زوجها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم هي صدقة وصلة رحم صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على الزوج، وغير مكلفة بالإنفاق على الأولاد، وغير مكلفة بالإنفاق على نفسها، على نفسها. فإذا كان عندها مال وهذا المال خاص بها، وكذلك الزوج ماله ليست المرأة مطلقة اليد في التصرف فيه، وإنما هي مؤتمنة عليه، فليس لها أن تمد يدها على مال زوجها إلا بإذنه. فلو أن واحد من الزوجين سرق من الآخر، إذا سرق أحدهما من الآخر يقطع؟ لا يقطع لشبهة الاختلاط، لأن هناك اختلاط بين الزوج والزوجة في المدخل والمخرج، وكذلك بالنسبة للأموال، وكذلك هناك شبهة قائمة في المال، الاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحرز كاملا. يعني أين تخفي هي المال وزوجها يطرق كل مكان في البيت، وأين يفعل هو ذلك؟ إذن فشبهة الاختلاط تجعل الحرز ووجود المال في الحرز تجعله غير كامل. وكذلك عدم وجود المال في الحرز يجعل هناك شبهة في المال، وإذا لم يكن الحرز كاملا وكانت الشبهة في المال يسقط القطع كما هو معلوم. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وإحدى الروايتين عن أحمد رحمة الله عليهم جميعا. وأما مالك والثوري رضي الله عنهما ورواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي قال إذا كان كل واحد من الزوجين ينفرد ببيت فيه متاعه، المقصود بالبيت حجرة، بحجرة في المنزل فيه متاعه، هذا ينفرد ببيت فيه متاعه، وكذلك الزوجة تنفرد ببيت فيه متاعها، يعني حجرة مستقلة فيها متاعها، وكذلك الزوج، فسرق أحدهما من الآخر فإنه يقطع، يقطع من سرق من مال صاحبه، لوجود الحرز من جهة والاستقلال كل واحد منهما من جهة أخرى. والثوري رضي الله عنهما ورواية عن أحمد رضي الله عنه أحد قولي الشافعي رضي الله عنه قال إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فإنه يقطع من سرق من مال صاحبه. يعني الزوجين فيما بينهما، بينهما اختلاط وهناك شبهة في المال، شبهة التملك، يعني المال بين الزوجين لا تكون فيه الأمور في الحالة العادية قائمة على التحديد هذا مالها وهذا ماله، وإنما المسألة فيها شبهة الاختلاط فيكون الحرز غير قائم وشبهة التملك، وبها يسقط الحد إذا ما سرق أحدهما من صاحبه. وأما إذا كان كل واحد من الزوجين له بيت ينفرد به، يعني حجرة خاصة به وفي تلك الحجرة متاعه، فيها ماله وفيها متاعه، وممتلكاته، فإذا سرق الزوج من زوجته أو سرقت الزوجة من زوجها عند وجود متاع كل واحد منهما في حجرة مستقلة في مكان مستقل فإنه يقطع، تصبح جريمة سرقة لوجود المال في الحرز. والاستقلال كل واحد منهما من جهة أخرى. ولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده بنفسه، لو وجد خادم يخدم في البيت فسرق من سيده وهو يخدم السيد بنفسه فإنه لا يقطع. وفيها حديث للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه بغلام له بخادم له، فقال: اقطع يده. يقول لعمر رضوان الله عليه: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي. يقول هذا الخادم يخدمنا في البيت وسرق مرآة لامرأتي، فاقطع يده. فقال عمر رضي الله عنه: لا قطع عليه، هو خادمكم أخذ متاعكم. ولم يقطعه رضوان الله عليه، هو خادمكم وأخذ متاعكم، فلم يقطع يده رضي الله عنه. هذا مذهب عمر وابن مسعود، ولا مخالف لهما من الصحابة، فعاد إجماع. فإذا الخادم الذي يخدم سيده بنفسه لا يقطع إذا سرق. وأيضا لا يقطع من سرق من المدين المماطل في السداد أو الجاحل للدين، لأن ذلك استرداد للدين. يعني إذا كان لإنسان على إنسان مال فأخذ يماطل في السداد فسرق الدائن من المدين، تقطع يده أو لا تقطع؟ لا تقطع، لأنه بيسترد دينه. الشبهة فقط هي التي تمنع، وأما هذا الطريق فحرام، لا يجوز للإنسان أن يمد يده بهذه الصورة، لأن هذه وسيلة غير شرعية للوصول إلى غاية شرعية، لابد أن يتوسل الإنسان بالوسائل الشرعية. وكذلك الذي يأخذ مالا فيجحده، الجاحد للدين، أخذ مالا أخذ دينا من دائن ثم جحده، فقام الدائن بمد يده فسرق من المدين الجاحد للدين، فإنه أيضا لا يقطع، إلا إذا كان المدين مقر بالدين وقادر على السداد، فإن الدائن يقطع إذا سرق من المدين، لأنه لا شبهة له في سرقته، إنه لو طلب منه فسوف يعطى. وكذلك لا قطع في سرقة العارية من يد المستعير، أعار إنسان إنسانا شيئا ثم عاد عليه فسرق منه ما أعاره، فهل يقطع المعير صاحب العارية؟ تقطع يده عندما يسرقها من المستعير أو لا تقطع يده؟ لا تقطع، لأن يد المستعير يد أمانة وليست يد مالك، لأن الذي وقعت الذي استعار ما وقع في يده ليس ملكا له، يده يد مستعير وليست يد مالك. فإذا استرد لا تقطع يده، أي المعير لا تقطع يده، ولكن لا يحل له أن يتوسل بهذه الوسيلة للوصول إلى ما قد أعاره لغيره. من غصب مالا وسرقه وأحرزه، سرق مالا وأخذ هذا المال فجعله في حرز، يعني أدخله بيته ثم أغلق الباب عليه، أصبح في حرز، لأن الدار إذا ما أغلق بابها فهي حرز على ما فيها. فلو سرق مال ثم أخذ المال فحرزه فجعله في حرز، فسرقه منه سارق، هل يقطع الذي سرق منه أو لا يقطع؟ قال الشافعي وأحمد: لا يقطع، لأنه حرز لم يرضه مالكه، لأن المال في حرز لا يرضاه المالك اللي هو صاحب المال. وقال مالك يقطع، لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله، يعني هو مد يده على أمر لا يحل له أن يمتد إليه مع عدم وجود الشبهة. لأن إيه هي الشبهة التي عنده في هذا المال؟ هو ليس بملك الله، وإنما هو وقع عليه فسرق، وإن كان المال في أصله مسروق ولكنه صار في حرز. إذا وقعت أزمة في الناس وسرق أحد الأفراد طعاما، إذا كان الطعام موجود مع وجود الأزمة فإنه يقطع، تقطع يده. وأما إذا وقعت أزمة بالناس وكان الطعام معدوما، يعني هو لا يستطيع الحصول على الطعام، والطعام أصبح شحيحا أو معدوما لا يوجد، فمد يده فسرق لا يقطع، لأن له الحق في أخذه لحاجته إليه، إنه محتاج يموت من الجوع إذا لم يمد يده فيأخذ هذا المال. وفيها حديث للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما حدث للرقيق الذين كانوا ملك حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، عندما سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر كثير بن الصلق أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم؟ ثم قال: والله لا أغرمنك غرما يشق عليه. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت والله أمنعها من 400 درهم. فقال عمر: أعطيه 800 درهم. فأعطاه مثلي ضعفي ثمن الناقة، لأنه كان يجيع، كان يجيع هؤلاء الرقيق، هؤلاء العبيد كان يجيعهم. وأيضا عمر بن الخطاب بعد أن أمر كثير ابن أبي ابن الصلت بقطع أيدي الذين سرقوا، أرسل وراءه من يأتيه بهم، فجاء بهم، فقال لعبد الرحمن بن حاطب صاحب هؤلاء الرقيق، قال: أما لولا أني أظنكم تستعملونهم وتجيعونهم، يعني أنتم تستخدمونهم ثم تجوعونهم، حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه لقطعته. إذن هو لم يقطعه لحاجتهم إلى هذا الطعام، إلى تلك الناقة التي سرقوها فانتحروها، ولكن والله إذ تركتهم ولم أقطعهم لأغرمنك غرامة توجعك، فجعل ضعفي ثمن الناقة عليه. ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر، وهو إذا وقعت أزمة بالناس وسرق أحد الأفراد طعاما، يقول عمر: لا قطع في عام مجاعة. وهذا مع أن إسناده ضعيف، إلا أن عمر رضي الله عنه قد عمل به في عام المجاعة رضي الله عنه. فهذه هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في السارق حتى تقطع يده، أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون السارق غير واقع على شيء من الشبهة في المال المسروق، أن لا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة. هذه 3 صفات ينبغي أن تتوفر في السارق من أجل أن يقام عليه حد السرقة بقطع اليد. وأما الشروط أو الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق، المال الذي يسرق يجب أن تتوفر فيه الصفات، ليس كل شيء يسرق تقطع فيه اليد، لابد أن تتوفر صفات في المال المسروق من أجل أن يقام حد السرقة على آخره. أول هذه الصفات أن يكون مما يتمول، يعني يعد مالا، يتخذ الإنسان مالا، أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه، فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير، لأنه مال غير متقوم عند المسلمين، لأن الإسلام لا يعترف بالخنزير، الإسلام لا يعترف بالخمر، فهي لا تباع عند المسلمين ولا تشترى، وإذا هي ليست شيئا يتقوم عند المسلمين. حتى لو كان المالك للخنزير أو للخمر ذميا، يحل له بزعمه أن يأكل لحم الخنزير وأن يشرب الخمر، لأن الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي على السواء. فإذا يجب أن يكون المال الذي يسرق مما يتمول ويملك، مما يعد مالا ومما يملك ومما يحل بيعه، لا مثل الخنزير والخمر عند المسلمين بل وعند أهل الكتاب في حقيقة الدين، وكذلك مما يؤخذ العوض عنه، يعني لو وجد إنسان إنسانا سائرا ومعه باقية خمر فأراقها منه على الأرض فإنه لا يضمن، يعني لا يدفع العوض، لأن هذا الذي أراقه على الأرض وهو الخمر لا يعتبر عندنا مالا عند المسلمين، لا يعترف به لأنه لا يباع ولا يشترى، وبالتالي لا يؤخذ عنه عوض إذا ما أتلف. وكذلك أدوات اللهو مثل العود والمزمار وغير ذلك من تلك الأمور، أدوات له هذه لا تعد عند المسلمين مالا متقوما، لأن هذه الأشياء لا يجوز استعمالها عند المسلمين. فعند كثير من أهل العلم ممن قال بعدم جواز استعمال هذه الأشياء وهو الصواب، فإنها إذا ما أتلفت فإنه لا يضمن من أتلفها، لا يدفع العوض ولا يكلف بردها، مثل ما يحدث مع الخنزير إذا قتله مسلم، يعني إذا وجد المسلم خنزيرا فقتله فإنه لا يضمن، لا يلزم برد ثمنه، لأن الخنزير في أصل الشريعة ليس له قيمة، ليست له قيمة، ليس مما يمتلك ولا يحل بيعه، وإذا فلا قطع على من سرق هذه الأشياء. واختلف العلماء في أمور، من هذه الأمور ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه، يعني ما يجوز لك أن تملكه ولكن لا يجوز لك أن تبيعه، مثل كلب الحراسة، يجوز لك أن تتخذ كلبا للحراسة ولكن لا يجوز بيع الكلب، بيع الكلاب لا يجوز. ويجوز للمسلم أن يتخذ كلبا للحراسة، وأما كلب لغير الحراسة فإنه لا يجوز، وينقص من أجر من اتخذه في كل يوم قيراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدخل الملائكة بيتا. فأي إنسان اتخذ كلبا لغير ماشية، لغير زرع، يعني لغير الحراسة، حراسة الماشية أو حراسة الزرع، ينقص من أجره في كل يوم قيراط، ولا تدخل الملائكة بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الكلب المأذون في اتخاذه كلب الحراسة، فهذا الكلب كما ترى، وكذلك كلب الصيد وكلب الزراعة، هذه الأشياء يجوز تملكها ولا يجوز بيعها. وكذلك لحوم الأضاحي، لحم الأضحية، عندما تذبح الأضحية يجوز لك أن تتملك، أن تخرج وأن تتصدق وأن تبقي لأهل بيتك، فهذا الذي أبقيته من لحم الأضحية لأهل بيتك هو ملك لك، ولكن لا يجوز لك أن تبيعه، لا يجوز بيع لحم الأضحية، بل لا يجوز إعطاء شيء من الأضحية للجازر الذي يذبحها نظير أجرته، لا يجوز، يعني أن تعطيه الرأس أو تعطيه الجلد أو تعطيه شيئا من اللحم، تعطيه أي شيء من الأضحية نظير قيامه بالذبح، هذا لا يجوز. فإذا أنت تمتلك الأضحية ولا يجوز لك أن تبيعه. فلو أن إنسانا سرق ما يمتلك ولا يباع، هل يقطع أو لا يقطع؟ قال أشهب من المالكية: يقطع سارق الكلب المأذون باتخاذه، ولا يقطع في كلب غير مأذون باتخاذه. ففرق بين الأمرين: الكلب المأذون باتخاذه هو كلب الصيد، هو كلب الماشية، هو كلب الزرع، غير المأذون باتخاذه هو ما دون ذلك من سائر أنواع الكلاب. وكذلك الشأن في لحوم الأضاحي: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع، وإن سرقها بعد الذبح فلا قطع. يعني إذا كانت الأضحية غير معينة، لم يعينها صاحبها وقال هذه أضحية، فإنه يجوز له أن يتصرف فيها لأنه لم يعينها بعد. فإذا سرقت قبل الذبح فإنه يقطع، وأما إذا ما عينت، وأما إذا ما ذبحت، فهذه تكون ملك الذي قد ذبحها أو ملك الذي عينها، ولا يجوز له أن يتصرف فيها، لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يبيع شيئا منه بعد ذبحها. فإذا سرقت، سرقها سارق بعد ذبحها فلا يقطع، وأما إذا ما سرقها قبل الذبح فإنه يقطع. سرقة الماء والثلج والكلأ والملح والتراب، قال صاحب المغني: إن سرق ماء فلا قطع فيه، لأنه مما لا يتمول عادة، لا يتخذ الماء مالا، ولا يعلم في هذا خلافا كما قال رحمة الله عليه. وإن سرق كلأ وهو ما تأكله الأنعام مما هو مبذول، إن سرق كلأ أو ملحا، وقال أبو بكر: لا قطع فيه، لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه، فأشبه الماء، مثله مثل الماء، لأن الناس لا تتخذ من هذه الأشياء متمولات، يعني لا تعد هذه الأشياء مالا. وقال أبو إسحاق: فيه القطع لأنه يتمول عادة فأشبه التبن والشعير، لأن التبن يتمول، فإذا سرقه سارق وكان في حرز فإنه يقطع، وكذلك الشعير. وأما الثلج فقال هو كالماء لأنه ماء جامد فأشبه الجليد، والأشبه أنه كالملح. الحاصل أن هذه الأشياء التي ذكرت هي أشياء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها حديث الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. لا يجوز لإنسان أن يأتي لعين ماء جارية وهي غير مبذولة لأحد أن يقول إن هذا الماء هو ملك لي وأنا أتصرف فيه ولا يملكه أحد. وكذلك الكلأ الذي أخرجه الله رب العالمين عشبا في الأرض ترعى فيه المواشي والأنعام، لا يدعيه أحد لنفسه، يحجر على مكان ويقول هذا يخصني، إذا كان في أرض مشاع للخلق كافة فإنه لا يجوز لإنسان أن يحجره على نفسه. وكذلك النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقا، لا يصح بيع الماء مع أنه يباع كما ترى. والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ الكلأ المباح الذي لا يختص به أحد، وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها، والنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه ويجعلونه نارا. وأما ما بذل الإنسان فيه جهدا مثل أن يجعل ماكينة تخرج الماء من جوف الأرض فإنه يحل له عندئذ أن يبيعه، فهذا ليس مبذولا للناس كافة. وأما ماء السماء الذي ينزل من السماء لا يحل لإنسان أن يبيعه، الناس فيه شركاء، وكذلك ماء العيون وماء الأنهار وغير ذلك. لو أن إنسانا سرق ما هو مباح الأصلي، مباح الأصل كالأسماك، الأسماك مباحة في الأصل مبذولة للجميع، الأسماك في الماء مباحة للكافة لجميع الناس، والطيور في الهواء كذلك، فهي مباحة في الأصل. لو امتلكها مالك فسرقها سارق هل يقطع أو لا يقطع؟ العلماء يقولون إنه لا قطع على من سرقها ما لم تحرز، ما لم تجعل في حرز، فإذا أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء. مذهب المالكية والشافعية يرى قطع سارقها لأنه سرق مالا متقوما من حرز، ومذهب الأحناف والحنابلة إلى عدم القطع حتى ولو كانت محرزة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيد لمن أخذه. قالوا هذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد، لأن الإسلام ليس حريصا على قطع أيدي الناس، فلو أن كل أمر من الأمور وقعت به السرقة قطعت فيه اليد لكان فيه كثير من الحرج، لكان فيه كثير من الحرج. فقال هذا الحديث يعد شبهة تدرأ بها الحد، شبهة تدرأ بها الحد. وقد أتي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه برجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه، فقال له سالم بن عبد الرحمن قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا قطع في الطير. وفي رواية أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه استفتى السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحدا قطع في الطير، ما عليه من قطع؟ فتركه عمر. وقال بعض الفقهاء: الطير المعتبر مباحا هو الذي يكون صيدا سوى الدجاج وغير ذلك مما يقتنيه الناس في بيوتهم، فيجب في سرقتها القطع لأنها بمعنى الأهلي، فقد أصبحت غير مباحة لأحد وإنما أصبحت محرزة ووقعت في ملكية من حرزها، فإذا إذا سرقت فلا بد من قطع من سرقها. اختلف الفقهاء في سرقة المصحف هل يقطع من سرقه أو لا يقطع؟ فقال أبو حنيفة: لا يقطع من سرق المصحف لأنه ليس بمال، ولأنه لكل واحد في هذا المصحف حق. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو يوسف ومن أصحاب أبي حنيفة وابن المنذر: يقطع سارق المصحف. قال تقطع يد من سرق المصحف، إذا بلغت قيمته النصاب الذي يقطع فيه اليد. فإذا الذي يصير إليه جمهور أهل العلم أن سارق المصحف إذا كان المصحف قد بلغ نصابا فيما يسمى عندنا بوهبته فإنه تقطع يد سارق المصحف كما قال جمهور أهل العلم. الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر في المال المسروق حتى تقطع يد من سرقه أن يبلغ الشيء المسروق نصابا. فلا بد من شيء يجعل ضابط لإقامة الحد. هل كل من سرق شيئا أخذ ثمرة أخذ حبة من عنب سرقها هل تقطع يد كل من أخذ شيئا وامتدت يده على شيء مطلق الشيء؟ لابد من وجود شيء يجعل ضابط يجعل حد أدنى يجعل سقف لهذه السرقة يجعل نصابا حتى إذا ما وصل إليه الإنسان تقطع يده إذا ما تورط. ولا بد أن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدها. فإن من عادة الناس التسامح في الشيء الحقير وأيضا الناس قد يتجاوزون عن الشيء التافه. يعني لو إنسان عنده شيء ولكن هذا الشيء تافه وجعله في حرز وجاء إنسان فسرقه وعادة صاحب هذا الشيء يتنازل عنه قطعة من الخشب مثلا ولكن هي شيء تافه فجاء إنسان فأخذها من حرز جعلها فيه أن جعلها في بيت فجاء إنسان فسرقه هل تقطع يده أو لا تقطع؟ الناس عادة يتسامحون في الأشياء التافهة. فمثل هذه الأشياء هل تقطع فيها اليد أو لا تقطع؟ لابد من تقدير نصاب. وذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الذهب أو ثلاث دراهم من الفضة أو ما يساوي ربع دينار أو ثلاث دراهم. الدينار هو نوع من النقود الذهبية زنة الدينار الواحد 20 قيراط وهو ما يساوي 72 حبة وهو يساوي 4 جرامات وربع الجرام. وإذا فربع الدينار الذي تقطع فيه اليد هو ما يوازي جرام من الذهب يزيد قليلا جرام من الذهب يزيد قليلا يعني ما يعادل جرام يزيد قليلا من الذهب. إذا سرق الإنسان شيء يصل في قيمته إلى جرام من الذهب هل بسعر الذهب في يوم السرقة أو في يوم القطع في يوم تنفيذ الحد؟ يأتي هذا الخلاف إن شاء الله. ولكن إذا سرق إنسان ما يعادل جرام من الذهب يزيد قليلا تقطع يده أو 3 دراهم من الفضة. الدرهم قطعة من النقود الفضية وزنها حوالي 3 جرامات فإذا سرق 3 دراهم من الفضة تقطع يده أو ما يوازي ربع دينار من الذهب. وفي التقدير بهذا حكمة ظاهرة فإن فيها كفاية المقتصد في يوم له ولمن يمونه ويعوده غالبا. يعني يقول إن الجرام من الذهب أو ما يعادله لو أن الإنسان ينفقه على نفسه وعلى أسرته في يوم فإنه يكون كافيا له في يوم يمونه يأتيه بالمؤونة طعاما وشرابا في يوم لنفسه ولمن يعود. فإذا حدد الشرع هذا الأمر كما فصله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن المقتصد يكفيه في يوم أن ينفق هذا على نفسه وعلى من يعود. وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطر عند غالب الناس. يعني الناس غالبا ما يهتمون لقوت يومهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أصبح وعنده قوت يومه معافا في بدنه آمنا في سربه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فامتلاك قوت اليوم يجعل الإنسان هادئ البال لأن هذا يهم الإنسان في حياته وفي حياة من يعود في حياة من جعله الله في رقبته. وعائشة رضي الله عنها تروي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وهذا في الصحيحين ربع دينار فصاعدا يعني ما يوازي جرام واحد من الذهب يزيد قليلا. فإذا كان الجرام يوازي أو يساوي 30 جنيها فهي 30 جنيها تزيد قليلا. إذا كانت السرقة تعادل هذا القدر من المال ففيها القطع. وفي رواية أخرى للنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن، هو ما يتخذ عدة في الحرب من أجل أن تحمي صدر الإنسان من وقوع السهام أو وصول السياف إلى صدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد فيما هو أقل من ثمن المجن. فقيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار، فما حددها النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يؤيده حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي رواية قيمته 3 دراهم كما في الصحيحين. مذهب الأحناف أن النصاب الموجب للقطع 10 دراهم لا 3 دراهم، ولا قطع في أقل منه. واستدلوا بأمر آخر فقالوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك حديث ابن عباس في تقدير ثمن المجن ب10 دراهم. وقالوا كما ذهب الحسن البصري وداود الظاهري إلى أنه لا يثبت القطع بالقليل والكثير عملا بإطلاق الآية، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الحسن البصري وداود الظاهري قال يثبت القطع بأي شيء يسرق بالقليل والكثير. قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال في الآية فيما رواه الله فيما في الآيات العظيمة في القرآن العظيم السارق والسارقة، ولم يحدد شيئا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، والحبل في ظاهر الأمر لا يساوي شيئا، وكذلك البيضة لا تساوي شيئا. ولكن الجمهور قالوا لا، هذا الحديث فيه شرح آخر، البيضة ها هنا ليست هي البيضة المعهودة، وإنما البيضة ها هنا هي بيضة الحديد التي تلبس في الحرب، خوذة بيضة الحديد التي تلبس في الحرب، وهي كالمجن، وقد يكون ثمنها أكثر من ثمنه الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحبل كانوا يرون أن منه ما يسوى دراهم كثيرة. فإذا يقولون إن لا قطع إلا في ربع دينار كما بين النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ربع الدينار كان يصرف ب3 دراهم يقولون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موافق لرواية 3 دراهم، وذلك إن الصرف على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 درهما بدينار. يعني إذا ذهبت تستبدل الدنانير بدراهم والدراهم بالدنانير، 12 درهما من الفضة بدينار من الذهب، وهو موافق في تقدير الديات لما ورد من أن الدية 1000 دينار ومن الفضة هي 12000 درهم. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذهبوا إلى أن النصاب الموجب للقطع 10 دراهم أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض، ولا قطع فيما هو أقل من ذلك. فهذا مخالف كما ترى، لأن الحق اعتبار ثمن المجن كما قدره أهل العلم على حسب ما قالوا 3 دراهم، وليس كما يقال 10 دراهم، والذي صار إليه هؤلاء معارض بما هو أصح منه، فيكون المصير إليه. وإذن فإذا وقعت السرقة وكان المسروق بالغا ربع دينار يزيد قليلا، يعني جراما من الذهب يزيد قليلا، ربع دينار جرام من الذهب يزيد قليلا، أو 3 دراهم من الفضة كما مر، والدرهم يبلغ حوالي 3 جرامات من الفضة، فإذا وقعت السرقة في مثل هذا القدر أو ما يساويه فإن السارق يقطع. بعض الناس قالوا سبحان الله، اليد إذا ما أصيبت بعطب فالدية دية اليد 500 دينار من الذهب، دية اليد 500 دينار. إذا ضرب إنسان إنسانا فقطع يده، أو أصابها بشلل، أو أصابها بعاهة بكسر في العظام يمكن أن يعوق حركة اليد عما خلقت له بفضل الله رب العالمين، فهذه اليد ديتها في الشرع 500 دينار من الذهب، وهي تقطع في ربع دينار. فاستشكل الأمر، قال يد ب500 عسجد وديت، ديتها 500 دينار، 500 عسجد يعني من الذهب الخالص، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. فما قض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. هذا شاعر ملحد يعترض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعترض قاله التوفيق فيما ذهب إليه، لأنها كانت ثمينة حين كانت أمينة، فلما خانت هانت. اليد التي تقطع في ربع دينار كانت ثمينة حين كانت أمينة، فلما خانت هانت. ولذلك قيل لهذا المعترض: يد بخمسمائين أسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال فانظر حكمة الباري. لما خان الأمانة خانت فهانت، كما قال الشاعر: وعندئذ فلا بد من قطعها حماية لأموال الناس. متى يقدر المسروق؟ يقدر المسروق وتعتبر قيمته يوم السرقة، أم يقدر يوم الحكم عليه بالقطع؟ الذي قال تقدر قيمة المسروق يوم السرقة عند وقوع السرقة، الذي قال بذلك مالك والشافعية والحنابلة. وأما أبو حنيفة فقال تقدر قيمة المسروق يوم الحكم عليه بالقطع. هذا عجيب، لماذا أخذته أيضا أصلا؟ يعني إذا لم تقدر قيمة المسروق ولم تعرف هل يبلغ نصابا أو لا يبلغ، وحكمت عليه بالقطع، فحكمت عليه بالقطع بأي حيثية؟ لماذا حكمت عليه بالقطع إذا كنت لن تقدر الأمر الذي سرقه إلا يوم قطعه، يوم الحكم عليه بالقطع؟ لماذا أخذته إذن؟ لعله أخذ أقل من النصاب، فلماذا أخذ؟ فالذي صار إليه الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم قالوا تقدر السرقة يوم السرقة، وأما أبو حنيفة فقال يوم الحكم عليه، يوم أن يؤتى به من أجل أن يقطع ومن أجل أن يحد، تقدر قيمة المسروق. لو جماعة سرقت، لو أن جماعة سرقت قدرا من المال بحيث لو قسم بينهم لكان نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع، فإنهم يقطعون جميعا باتفاق الفقهاء. يعني سرقوا أمرا من الأمور، سرقوا مالا، لو قسمت هذا المال عليهم يقع في نصيب كل واحد من هؤلاء السارقين قدر يزيد أو يبلغ النصاب، في هذه الحالة يقطعون جميعا، تقطع أيديهم جميعا. وأما إذا كان هذا القدر من المال يبلغ النصاب، الذي سرق يبلغ النصاب، ولكن لو قسم على السارقين لا يبلغ نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع. اختلف في ذلك الفقهاء، فأما الجمهور فقال يجب أن يقطعوا جميعا، وأما أبو حنيفة فقال لا قطع حتى يكون ما يأخذه كل واحد منهم بعد تقسيم المسروق عليهم يبلغ النصاب. وأما ما يجب أن يتوفر في الموضع المسروق منه حتى يعتبر حرزا، فهو ما يعتبر به حرزا وشرط يجب أن يتوفر في الموضع المسروق منه، وهو ما يعتبر فيه حرزا، الموضع المسروق منه فإنه يعتبر فيه الحرز، يعني أن يعتبر حرزا. الحرز هو الموضع المعد لحفظ الشيء كالدار والدخاء والدكان والإصطبل والمراح، يعني المكان الذي تروح إليه الماشية، والجرين والمكان الذي تجعل فيه التمر ونحو ذلك. وهذا لم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، وإنما يرجع فيه إلى العرف، عرف الناس وما تعرفوا عليه. واعتبار الشرع للحرز لأنه دليل على عناية صاحب المال به وصيانته له والمحافظة عليه من التعرض للضياع. دليل في ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وقد سأله رجل عن الحريسة التي توجد في مراتعها، يعني التي ترعى في الحقل وعليها حرس. هذه الحريسة التي ترتع في الحقل وعليها حرس هي في مراتعها، قال سألته عنها فقال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه، يعني ما أخذ من حرزه من الحظيرة، ففيه القطع إذا ما بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. فاعتبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحظيرة حرزا، ولم يعتبر الحريسة التي ترعى في الحقل وعليها حرس، لم يعتبرها في حرز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يا رسول الله، فالثوب وما أخذ منها في أكمامها، يعني ما أخذ في تلك الثياب في الأكمام. قال: من أخذ بفيه يعني من أخذ ليأكل ولم يتخذ غبنة، والغبنة يعني أنه يأخذ من المسروق شيئا في طرف ثوبه، فهذه الغبنة يعني جعل شيئا من المسروق في حجره. إذا أخذ بفيه، أخذ لتمه، أخذ من الثمار أو أخذ من الخضروات أو أخذ من المسروق شيئا بثمه فأكله ولم يتخذ غبنة، يعني لم يجعل في حجره من ذلك شيئا، فليس عليه شيء. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وما أخذ من أجرانه، أما الذي يؤخذ من أجرانه لا يؤخذ من الثمر في أشجاره ولا من التمر من البلح في نخيله، لأن هذا لا يعد حرزا. وأما ما يؤخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، هو 3 دراهم كما مر في قول عائشة رضوان الله عليه. عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في غير معلق، لا قطع في غير معلق، ولا في حريسة الجبل، هي الشاة التي ترتع في الجبل وعليها حرس، فإذا آواه المراح أو المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. ففي هذين الحديثين اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الحرز. النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين، يعني الذي يأخذ من الحرز يقطع، والذي يأخذ من الشجر ليس عنده فيه قطع. لماذا؟ لنقصان المالية، لأن الفساد يسرع إليه، وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. الجمهور قالوا عندنا 3 أشياء في هذا الأمر، 3 أحوال. الحال الأولى لا شيء فيها إذا ما أكل منه بثمن، فلا شيء فيها. وحال يغرم ضعفيه، يغرم ضعفيه ويضرب من غير قطع إذا أخرجه من الشجر وأخذه، فأخذ خبنة، اتخذ خبنة، أخذ في حجره، فإنه عندئذ يضرب ضرب نكال ويغرم بدفع ضعف ثمن ما أخذ ضعف. وحالة يقطع فيها وهو إذا ما سرقه من بيدره، سواء أكان قد انتهى جفافه أو لم ينتهي، فالعبرة بالمكان والحرص، لا بيبسه ولا برطوبته. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها وأوجبه على سارقها من عطنها، يعني من حظيرتها، فإنه حرز. فاعتبار الحرز ذهب جمهور الفقهاء إليه، وخالف في ذلك جماعة من أهل الفقه ولم يشترك الحرز في القاطع، منهم أحمد وإسحاق وزفر والظاهرية، لقول الله تبارك وتعالى: السارق والسارقة، فالله تبارك وتعالى جعلها عامة ولم يشترك فيها حرزا. فعند هؤلاء الفقهاء عليهم الرحمة كل من سرق من حرز أو من غير حرز وتوفرت بقية الشروط فإنه يقطع ويقام عليه الحد. ويبقى أمر يسير، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه، أبو شعيب هو محمد، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه. إذا قال الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الخلاف في عود الضمير في أبيه. هل عمرو بن شعيب عندما يروي يروي عن أبيه، يروي عن أبيه عن جده، أو هو يروي عن أبي جده؟ يعني عمرو بن شعيب هل يروي عن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه يعني عن أبيه شعيب عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، أم أن عمرو بن شعيب يروي عن أبي شعيب عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء جعل الرواية تشبه الرواية المرسلة، ومن قال لا، إنه جعل ها هنا عن أبيه هي عن جده، عن شعيب عن أبيه، فعندئذ يقولون إنها تكون متصلة لا إرسال فيها. ويقول البخاري رحمه الله: قوم يقولون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا أخذ به، ومن الناس إلا هؤلاء، ومن الناس إلا هؤلاء، فهي عنده رواية حسنة. وأمثال هذه الأشياء تتعلق بعلم المصطلح وعلم الجدال. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين. اللهم أصلح بالنا اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا يا رب العالمين، وأصلح بالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.